الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس شرح سلم الوصول إلى معرفة الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم للعلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الأول من عام 40 و400 ألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير ويمن وبركة علينا وعلى جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد وصلنا إلى فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب يكفر من صدقه واتبعه. هذا الفصل هو في القسم الثاني من كلمتي التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهي الشهادة الثانية من شهادتي التوحيد. لا يتم إسلام وإيمان امرئ إلا بهما، ولا نجاة لأحد من البشر على الإطلاق إلا بهاتين الكلمتين الشريفتين. وقد فصل في الكلمة الأولى في كل ما تدارسناه من بداية هذا الكتاب إلى هذا الموضع، وفصل في أركان الإيمان. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيتطرق إلى الكلمة الثانية من كلمتي أو شهادتي التوحيد، وهي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأحب أن أؤكد وأنبه وأشدد على مسألة ضل فيها كثير من المعاصرين، وهي أنهم ظنوا أنه يمكن للمرء أن ينجو من غير كلمة التوحيد، فظنوا أن اليهود والنصارى إذا كانوا طيبين بين قوسين طبعا، وكانوا لطيفين ويعملون الخير ويحسنون إلى الناس، فهم أيضا ناجون، بل تطور الأمر ببعضهم إلى أن طمع في النجاة للملاحدة وغيرهم ممن في نظره أفادوا الناس في هذا العالم، فشغلونا وشغلوا العلماء ومن تابعهم من الرجال والنساء من الشباب الطيبين ومن غيرهم بنقاشات طويلة عريضة لا خطام لها ولا زمام، يحاولون أن يقولوا بأن هؤلاء جميعا سينجون، وبدأوا يناقشون مناقشات لا معنى لها، مثل قولهم أكيف تريد لشخص نفع البشرية أن يدخل النار، وكيف شخص أشعل النور على الناس تريدونه أن يبقى في الظلام، إلى غير ذلك من الهراء. هذا كله كلام فارغ، فإن الله سبحانه وتعالى وضع شروطا للنجاة يوم القيامة، وهذه الشروط مشروطة بالتوحيد واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الكتاب كله وهذه المنظومة كلها تسمى سلم الوصول إلى معرفة الأصول بتوحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك لا يتم إلا بتوحيد الله كما بينا ذلك وفصلناه تفصيلا بينا واضحا، واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأن تعتقد وتدين بأنه مبعوث من عند الله، وأنه لا يأتي الباطل من بين يديه ومن خلفه، وأنه هو الوحيد في العالم وفي البشرية الذي إذا قال لا يقال له لما وكيف صلى الله عليه وسلم. أو لا يقال له أخطأت، أو لا يقال له ماذا ما تقوله غير صواب أو ما إلى ذلك، بل نتبعه ونحن مغمض العينين ونعلم أنه الهادي إلى صراط إلى سواء الصراط، وأنه هو الذي يرينا الطريق صلى الله عليه وسلم، وأنه لا خير في العالم كله إلا وقد أرانا منه ما ينفعنا، ولا شر إلا وقد نهانا عنه صلوات ربي وسلامه عليه، وأن كل منا راد ومردود عليه إلا هو صلى الله عليه وسلم، فلا يرد عليه، بل هو الدليل وهو الحجة وهو البرهان صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تبين لكم هذا ووضحت لكم هذه الفكرة، فلننظر فلنتوسع فيما شرحه الناظم وأطال في شرحه أيضا، وهذا هو الأصل الثالث أو الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي يسأل عنها المرء في قبره، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر. ويعني الحمد لله نحن تدارسنا كثيرا من الكتب في هذه السلسلة المباركة، ولا زال في الجعبة الكثير بحمد الله. بحمد الله. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. يعني أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو نبينا ينتمي لفرع هاشم من قريش، وهاشم وقريش تنتمي إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسبه هو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة الحمد ابن هاشم، وهاشم اسمه عمرو، إنما سمي هاشما أو لقب بهاشم لأنه كان يهشم الثريدة للناس إكراما لهم، ابن عبد مناف، وهذا لقب له فقط واسمه مغيرة، ابن قصي، وهذا اسمه لقب له واسمه زيد، قصي يعني بعيد، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. وعدنان هو مجمع القبائل العدنانية التي تسمى عند النسابين بالعرب المستعربة، لأن النسابين يقسمون العرب إلى عرب بائدة مثل عاد وثمود، هؤلاء انقرضوا، وعرب عاربة وهم القحطانيون ومنازلهم باليمن وانتشروا في نجد وغيرها، والعرب المستعربة وهم الذين من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، فإن إبراهيم عليه السلام لم يكن يتحدث بالعربية، إنما كان يتحدث بالعبرانية، ثم تعلم إسماعيل العربية من قبيلة جرهم، فكان أول من فتق لسانه بالعربية الفصيحة كما ورد في الأثر. والمقصود من ذلك أنه من ذرية إبراهيم أول من فتق لسانه بالعربية. واصطفى الله عز وجل اللغة هذه التي تحدث بها آل إسماعيل على سائر لغات العالمين، وجعلها لغة كتابه الكريم، بل لغة دينه الذي اختاره للناس أجمعين، فهي مصطفى بعد أن كانت العبرانية هي المصطفى. فلا يجوز لمسلم أن يتدين لله عز وجل بأن يقرأ الكتاب الكريم، ولا أن يذكر أذكار الصلاة، ولا يصلي، بل ولا يخطب الجمعة وما إلى ذلك إلا باللسان العربي. ولأجل هذا تعربت كثير من الشعوب الإسلامية، لأنهم رأوا أن هذه اللغة وهذا اللسان هو الذي اصطفاه الله للعالمين، فاختاروه عن بقية الألسن، وكتبوا بحروفه وقيدوا به، حتى إن أغلب اللغات الإسلامية، بل جميع اللغات الإسلامية كانت تكتب بالحروف العربية، سواء كانت تركية أم فارسية أم ملاوية أم إفريقية أم غير ذلك، أم بربرية أم غير ذلك من اللغات، كلها كانت تكتب بالحروف العربية، لأن المسلمين كانوا يعظمون لغة القرآن ولا يعظمون غيرها. وعلى ذلك درج الناس حتى استولى عليهم أعداء الإسلام فشتتوهم وانتزعوا لسانهم من أفواههم وحرفوا لغاتهم وغيروا حروف كتابتها إلى غير ذلك من أمور، وقصدهم من ذلك كله أن يبعدوا الناس عن دينهم. فإن الناس إذا جهلوا لغة كتاب ربهم ولغة دينهم جهلوا دينهم يقينا. فإذا نرجع إلى ما كنا بصدده، فنقول إن والدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من قريش، ولكن ليست من بني هاشم، ولكنها من بني زهرة. فأمه هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي. هذا النسب مما اتفق عليه النسابون ولم يختلفوا فيه قط، كما أنهم اتفقوا على أن عدنان ينتسب إلى إبراهيم، إلى إسماعيل عليه السلام، وأن إسماعيل هو ابن إبراهيم، هذا ما لا شك فيه، وهو في كتاب الله عز وجل. ويتفقون أيضا على أن إبراهيم ينتمي إلى سام بن نوح، هذا لا شك فيه عند النسابين، وأن سام بن نوح ينتسب إلى شيث بن آدم عليهما السلام، وشيث هو وصي أبيه آدم كما ذكر ذلك النسابون وذكر ذلك العلماء رحمهم الله. واختلف الناس في حكم رفع النسب بعد عدنان، يعني معنى تعداد النسب من عدنان إلى إسماعيل، اختلف اختلافا كبيرا. فذهب الطائفة من أهل العلم ومنهم الإمام مالك رحمه الله إلى كراهة ذلك، وقالوا إن هذا رجم بالغيب، وتلوا قول الله عز وجل وقرونا بين ذلك كثيرا، يعني أمور يعني في غابر الزمان لا أعرفها أحد. وتلا جماعة من السلف كعبد الله بن مسعود وعبد الله وعمر وعمر بن ميمون الأودي ومحمد بن كعب القرظي قول الله سبحانه وتعالى والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، يعني هذه أمور. ثم قالوا كذب النسابون، يعني أن النسابين بعد عدنان إلى إسماعيل كذبوا لأنهم خلطوا ولا علم لهم بذلك. ولكن هناك علماء جوزوا ذلك، هناك علماء كبار جوزوا ذلك وحكوا ما رأوه صوابا من النسب، كما فعل ذلك ابن إسحاق في السيرة، وكما فعل ذلك غير واحد من العلماء رحمهم الله. وقد أورد جملة من ذلك الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستيعاب، وناقش هذه الأمور. غير أنه بالنسبة لي إلى الآن لم أقع على شيء يثلج الصدر في هذا الباب، يعني لا يوجد لدي أمر يمكنني أن أعتمد عليه في ذكر هذا النسب. وقد أورد الشيخ الشارح حافظ حكمي في معارض القبول نسبا أوصله إلى نابت ابن إسماعيل، وعلماء آخرون يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم والعرب من ذرية قيدار بن إسماعيل. فهذا اختلاف كبير، لأن رفع النسب إلى نابت أو إلى قيدار هذا يعني اختلاف كبير. وثم بعد ذلك منهم من يجعل النسب قصيرا ومنهم يجعله طويلا، ونحن لا نشك أن المسافة بين إسماعيل عليه السلام وبين عدنان هي مسافة كبيرة يعني. والله تبارك وتعالى أعلم حقيقة. أنا إلى الآن لم أصل إلى شيء في هذا الباب، ولا يمكنني أن أجزم بشيء الآن. لم أبحث في هذا الموضوع بحثا يجعلني أقع على الثلج. أما النسب الذي ذكره المبارك فوري رحمه الله في الرحيق المختوم فهو نسب باطل لا شك فيه يعني هذا. وذكر رحمه الله أنه يعني أخذه عن أحد كبار علماء الهند، وأنه يعني حدده وكذا. وأنا بينت في بحث ناقشت ذلك، وبينت أن هذا النسب كله هو مخلوط وأتي به من أسماء من التوراة مخلطة لا علاقة لها بنسب النبي صلى الله عليه وسلم من قريب ولا من بعيد. فحقيقة يعني إذا قلنا بأن الكلام في هذا الباب فيه رجم بالغيب كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء، فيعني فيه يعني نظر يعني قوي، فيه نظر قوي. على أي حال، نحن لا نشك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اختاره الله من أوسط العرب، يعني من أفضلهم نسبا، وأكرمهم حسبا، وأعلاهم كعبا، وأنهم أفضل الناس على الإطلاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث وائل بن الأصقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، يعني أن كنانة هم أفضل أبناء إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، يعني أن قريشا هم أفضل أبناء كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، معنى ذلك أن بني هاشم هم أفضل قريش، واصطفاني من بني هاشم، وهذا حديث في صحيح مسلم. ولذلك عندما نقول للناس ما قاله أئمتنا رحمهم الله ونصوا عليه كما في العقيدة التي كتبها حرب بن إسماعيل الكرماني ونقلها جماعة عن أئمتنا أئمة السنة من أن العرب هم أفضل الأقوام على وجه الإطلاق، وأن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عندما نقول هذا الكلام وينبري جماعة من الناس وينكرون ذلك، فهم في حقيقة ينكرون أحاديث صريحة صحيحة في هذا الباب. فإن الله سبحانه وتعالى أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعله من أفضل الأقوام، وليسوا أفضل الأقوام لأنه منهم، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم زادهم شرفا وكرما صلى الله عليه وسلم، كما ذكر هذا الكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه إقضاء الصلاة المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. لا، لأن هذا يؤدي إلى الدور، نقول أفضل الأقوام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الأقوام، وهم أفضل الأقوام لأنهم منهم، لكنهم هم أفضل الأقوام فعلا، لا في أخلاقهم ولا في عاداتهم ولا في تقاليدهم ولا في شرفهم ولا في مكانتهم في المجتمع ولا في نظر الناس إليهم ولا في وجود كثير من الفضلاء فيهم والأخيار وما إلى ذلك من الأمور. وهذا معنى قولنا شرف الأرومة، إن تجد فيهم محاسن كثيرة لا توجد في غيرهم. إذن على هذا الكلام في تفضيل بني إسماعيل وتفضيل قريش وما إلى ذلك من الأمور. ومن الجهل أن يطعن المرء في قبيلة قريش بحجة أنهم كانوا كافرين وأنهم حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه حالة خاصة ليست هي الأصل، وإلا فقريش من الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون، والخلافة لا تكون إلا في قريش على ما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وفيهم فضائل كثيرة وفيهم خير كثير إلى غير ذلك من الأمور. ثم قال الناظم رحمه الله: مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه وحدوا، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. بقي رسول ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة الصريحة في مكة، وهذا لا شك فيه، ووصف مكة بأنها مطهرة، يعني أنها مطهرة من رجس، من الرجس حسا ومعنى، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم هاجر لطيبة المنورة. بعض الناس لا يحب أن يقال المدينة المنورة، يفضل أن يقولوا المدينة النبوية، وهي كذلك هي مدينة نبوية، وأما أنها منورة فلا شك أنها منورة بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنار منها كل شيء، فما دفناه حتى أنكرنا قلوبنا. فجاءت بشائر في التوراة وغيرها من الكتب تبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه البشائر لا زالت موجودة في كتبهم، وإن كانوا ينكرونها ويتأولونها على غير وجهها. وفيها وصف المدينة كما في سفر إشعياء، وأنها قرب جبل سلع، إلى غير ذلك من الأوصاف التي تقع على المدينة. وأهل الكتاب كانوا يعرفون هذا، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله سبحانه وتعالى. وكانوا يتداولون ذلك بينهم، قال الله عز وجل ولما جاءوا كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اليهود كانوا إذا تنازعوا مع العرب الأوس والخزرج يقول يستفتحون ويقولون قد آن زمان نبي نتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه العرب الأوس والخزرج وهم الأنصار، وكفر به جل اليهود. إذن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وهذا مما لا شك فيه، وولد في عام الفيل، وهذا أيضا لا شك فيه، وعلى رأس الأربعين من عمره صلى الله عليه وسلم، نقصد الأربعين الهجرية، ليست الأربعين الشمس القمرية، ليست الأربعين الشمسية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والعرب جميعا والدين كله بني على الأشهر القمرية، بل دين الله عز وجل حتى الشريعة الموسوية بنيت على الأشهر القمرية، وأما الأشهر الشمسية فلا اعتداد بها أصلا. ولذلك النصارى حتى اليهود عندما ربطوا دينهم بالشمس ضلوا ضلالا مبينا، وخلطوا وخبطوا خط عشواء. فبدأ الوحي، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الوحي عندما كان على رأس الأربعين. فقد قال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا صبط رجل. بعثه الله على رأس أربعين سنة فأقام مكة 10 سنين. هذا حديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وتحدثنا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن بدء الوحي بقولها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثله حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني، يعني أنه ضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني زم، فزملوه فزملوه حتى ذهب عنه الروع، يعني الخوف، وزملوه يعني غطوه. فقال فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، خشيت، ما هذا الشيء الغريب الذي أتاني؟ فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك، انظروا انظروا إلى هذه المرأة الصالحة، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت بي خديجة حتى أتت بي ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، يعني أتت به ابن عمها، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، يعني كان من الباحثين على الحق، وكان يكتب الكتاب العبراني لأنه يقرأ الكتاب المقدس، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يعني يا ليتني شابا حتى أنصرك. فقال له ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، إنك جئتهم بشيء عجيب، وتذهب به زعاماتهم وتذهب به قياداتهم وتسحب البساط من تحت أرجلهم، طبعا سيعادونك، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذا حديث رواه الشيخان في صحيحيهما. وقد روى أيضا الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا في السماء فرفعت بصري، لأنه فتر الوحي مدة ثم رجع، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، يعني مرة أخرى، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذا الأمر بالنذارة وتبليغ الوحي. لذلك قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بيا أيها المدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بيا أيها المدثر، إلى قوله والرز فهجر، أو الرز فهجر، قراءتان. فحمي الوحي وتتابع، يعني جاء بعد ذلك الوحي وتتابع بعد ذلك. هذا الوحي الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يختلف من وقت إلى آخر، فليس شيئا واحدا. يعني الوحي الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان منه ما يأتيه وحيا، بمعنى أنه قرآن يتلى ويضم إلى المصحف فيصبح جزءا من القرآن، وكان هناك وحي يأتي معنى جواب عن السؤال أو فتوى أو ما إلى ذلك، وهذا من الوحي الذي يعبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغته وأسلوبه، وليس من القرآن الذي يتلى. فعن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة الصديقة قالت إن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمه فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا، يعني يسيل عرقا. وأيضا في الصحيحين قال رحمه الله: بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه واحد. إذن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى مدة 10 سنوات يدعو الناس إلى التوحيد: يا عباد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج يرسل رسولا: يا رب ماذا يريد هذا الرجل أن يقول لنا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، يعني نحن لا نعلم عنك إلا الصدق. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب قراءتان: في جيدها حبل من مسد. أيضا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرته وعائلته وقبيلته الصغرى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة النحو، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أنك كانت طفلة، سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا أيضا في الصحيحين. 10 سنوات وهو على هذا الأمر، كما تعرفون ذلك في السيرة النبوية، وأوذي من أوذي من أصحابه، بل قتل منهم تحت التعذيب من قتل، وهو صابر صلى الله عليه وسلم على ذلك. ويحميه عمه أبو طالب الذي كان بمثابة أبيه صلى الله عليه وسلم. وحدث ما حدث من الحصار في شعب أبي طالب، ومكث هذا الحصار 3 سنوات، ثم خرج منتصرا صلى الله عليه وسلم من هذا الحصار. لكن بعد الخروج من الحصار توفي عمه أبو طالب الذي كان ينصره، وتوفيت زوجته الحبيبة أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها، فما جاء العام العاشر إلا ورسول الله من البعثة إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حزن شديد. وذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الله فقابلوا أسوأ مقابلة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يريه منزلته العظيمة، فكانت حادثة الإسراء والمعراج. قال: وبعد 50 من الأعوام، يعني عندما أصبح عمره 50 سنة، مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمسة عليه وحتم. إذن بعد 10 سنوات كانت حادثة الإسراء والمعراج. طبعا هناك خلاف كبير بين علماء السيرة النبوية في زمان الإسراء والمعراج ومتى كانت، هناك خلاف حقيقة، لكن رجح جماعة من علماء السيرة وغيرهم من أهل العلم أنها كانت في السنة العاشرة، وأنها كانت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالروح والجسد على الصحيح من أقوال أهل العلم، ثم من المسجد الأقصى إلى أن عرج به صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى إلى سدرة المنتهى حيث أمره الله عز وجل بالصلاة، وكان قبل ذلك يصلي صلى الله عليه وسلم ركعتين في الغداة وركعتين في العشي فقط. هذه كانت هي الصلاة التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله عز وجل الإسراء والمعراج في الكتاب الكريم، فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى ذاكرا المعراج في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. معنى قوله ما زاغ البصر وما طغى أنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان، وهذا يعني مدح كبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان في السماء وكانت هناك عجيب لم يرى مثلها قط، ومع ذلك بقي بصره صلى الله عليه وسلم في مكانه ولم يجعل يلتفت يمينا ولا شمالا، هذا من أدبه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش قمت في الحجر، يعني حجر إسماعيل في الكعبة، فجل الله لي البيت، يعني أظهره أمام بيت ماذا؟ بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياتي وأنا أنظر إليه. سبحان الله. أما المعراج ففيه حديث طويل رواه الشيخان في صحيحيهما، وروي الإسراء والمعراج عن جمع عظيم من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الجمع العظيم من الصحابة الكرام يجعل هذا الحديث متواترا لا نشك فيه، وجماهير علماء الإسلام يرون أنه كان بالروح والجسد. فمن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به فقال: بين أنا في الحطيم، وربما قال قتادة في الحجر، يعني حجر إسماعيل، مضطجع، إذ أتاني آت فجعل يقول صاحبي: الأوسط بين الثلاثة. قال: فأتاني وسمعت قتادة يقول: فأتاني فقدر، يعني قطع، وسمعت قتادة يقول: فشق ما بين هذه لهذه، يعني من هنا إلى أسفل، يعني البطن كلها عملية جراحية. قال قتادة: فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته أو إلى شعرته، وقد سمعته يقول: من قصته إلى شعرته. قال: فاستخرج قلبي فأتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا وحكمة، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. قال: فقال الجارود: هو البراق يا أبا حمزة، هذا البراق. قال: نعم، يقع خطوه عند أقصى طرفه، الطرف النظر، فهو يمشي بأقصى، وهذه سرعة يعني كبيرة. قال: وفحملت عليه فانطلق بي جبريل عليه السلام حتى أتي بي السماء الدنيا، فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ونعم المجيء، ونعم المجيء جاء. قال: ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه السلام، فقال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال: ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح فقال: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال ففتح فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابن خالة. يحيى وعيسى عليهم السلام هما ابن خالة، هذا ابن خالة هذا. يعني أن يحيى ابن خالة عيسى وعيسى ابن خالة يحيى، يعني مريم خالة يحيى. قد يكون كذلك، وقد تكون بمعنى أن خالة أمه، أن خالة أمه، والله تبارك وتعالى أعلم. وهما ابن خالة ابن الخالة. فقال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، قال فسلمت فرد السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وأو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. قال فتح فلما خلصت إذا يوسف عليه السلام، قال هذا يوسف فسلم عليه، قال فسلمت عليه فرد السلام، وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. قال فتح فلما خلصت قال فإذا إدريس عليه السلام، قال هذا إدريس فسلم عليه، قال فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. هذا إشكال هنا، ذكر ذلك العلماء على أساس أن إدريس هو من آباء نوح، فكان ينبغي أن يقول له بالابن الصالح والنبي الصالح كما قال ذلك آدم، وكما قاله غير واحد من الأنبياء عليهم السلام، إبراهيم ونوح. فالإمام ابن كثير قال لعل ذلك، لعل الرواية جاءت بالمعنى، لعل الرواية جاءت بالمعنى. وإلا فإن المشهور عند النسابين وعند المؤرخين وحتى عند أهل الكتاب أن إدريس هو حنوخ أو حنوك أو أخنوخ، يعني خلاف في النطق، الذي هو في آباء نوح عليه السلام، والذي يسميه بعض الناس هرمس الهرامسة، وكل له يعني، ولو أول من خط بالقلم، وأنه يعني رفع كما رفع المسيح عليه السلام، وذلك موجود أيضا في التوراة. فلذلك هذا أقرب من أن يقال إنه ليس من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك من قاله من العلماء، وقال الصواب أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل، وهذا لا نعلمه قط. لا يوجد في أنبياء بني إسرائيل على كثرتهم وفي كتب أهل الكتاب أسماء أنبياء كثر لا توجد لدينا، ومع ذلك لم يذكر فيها إدريس قط، ولا اسم قريب من إدريس. فلذلك الأقرب هو ما ذكره الإمام الكثير رحمه الله. قال وقال ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. قال فتح فلما خلصت فإذا هارون عليه السلام، قال هذا هارون فسلم عليه. قال فسلمت عليه فقال فرد السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء السادسة ستقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا أنا بموسى عليه السلام، قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال فلما تجاوزت بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. وهذا ليس حسدا، حاشا لله وكلا، وكيف يكون الحسد هو في الدار الآخرة؟ إنما هذه حسرة على فوات هذا الأجر والخير العظيم. والأنبياء لا يبكون على الدنيا، إنما يبكون على الآخرة وعلى فضل الله. فإن أتباعك إذا كانوا كثرا في الخير فإن أجرك يكون أعظم، إذا كثر أتباعك في الخير فإن أجرك يكون أعظم. ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال ففتح، فلما خلصت فإذا إبراهيم عليه السلام، فقال هذا إبراهيم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي صلى الله عليه وسلم أبوه. قال ثم رفعت إلي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر. النبق هو نوع من أنواع النباتات البرية، والقلال القلة التي يوضع فيها الماء، وهجر هي منطقة الأحساء وكانت تسمى أيضا البحرين، وهي المنطقة الشرقية من جزيرة العرب، فيدخل فيها شرق الساحل الخليجي، ويدخل فيها قطر، ويدخل فيها جزء من يعني هذا هو، إلا الإمارات تعد من بلاد عمان، قديما كانت الإمارات تعد من بلاد عمان. إذن الهجر أو الأحساء أو البحرين يدخل فيها قطر، وقد تدخل جزيرة البحرين بالتبعية على أساس أنها من جزر هذه المنطقة. وكانت هذه المنطقة يعني مليئة بالتمور، ولا زالت مليئة بالتمور. وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، فقال هذه سدرة المنتهى. قال وإذا أربعة أنهار، النهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ماذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال ثم رفع لي البيت المعمور. قال ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن يعني حليب، وإناء من عسل. قال فأخذت اللبن، قال هذه الفطرة أنت عليها وأمتك، يعني نحن على الفطرة. قال ثم فرضت الصلوات 50 صلاة كل يوم. قال فرجعت فمررت على موسى عليه السلام، قال فبماذا أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة، فاسأل الله التخفيف لأمتك. وإني قد جربت بني إسرائيل الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10 أخرى، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10 أخرى، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فأمرت بعشر صلوات كل يوم وليلة فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم وليلة، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 5 صلوات كل يوم. فقال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك واسأل التخفيف لأمتي. وفعلا اليهود يصلون 2 صلوات في اليوم والليلة، وبعضهم يصلون 3 صلوات. قال قد سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذا حديث رواه مسلم مختصرا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لكن رواه البخاري بهذا اللفظ الذي ذكرت لكم، لأن هذا لفظ البخاري ورواه مسلم مختصرا. وقد علق الشيخ حافظ الحكمي على هذا الحديث بقوله، وقوله في هذه الرواية عن إدريس مرحبا بالأخ الصالح، وهذا قد يشكل لأن إدريس من آبائه، والمعنى والله أعلم على ما في الحديث نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، فهو بهذا المعنى يعني أخ في النبوة في الرسالة وليس أخا في النسب. واضح؟ هذا رأي الشيخ، هو موافق لرأي جمهور العلماء. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين منهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أن إدريس ليس من آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من أنبياء بني إسرائيل، فهذا حقيقة فيه نظر ويخالف أقوال جماهير العلماء. هناك حديث أخرى في هذا الباب، هناك أحاديث أخرى في هذا الباب يعني أوردها المؤلف رحمه، أورد كثيرا. سريعا سريعا فيعني وردت حديث كثيرة في ذكر الإسراء والمعراج، وقد جمع الشيخ الألباني رحمه الله جزءا في أحاديث الإسراء والمعراج حتى جمع لك القصة كلها، فيمكنكم الرجوع إلى ذلك. يعني الشيخ رحمه الله كان بارعا في جمع هذه المسائل، يعني مثل ما فعل في صفة حجته النبي صلى الله عليه وسلم، صفة صلاته، صفة، يعني يجمع الأشباه والنظائر ويجعلها في كتاب واحد حتى يأتيك بالقصة على سياقها رحمه الله. فإذا يعني الحديث التي وردت في هذا كثير. بقيت هنا مسألة حقيقة وبها يعني نختم، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ربه، ليلة المعراج ربه سبحانه وتعالى؟ هل رأى ربه سبحانه وتعالى؟ يعني هذه مسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وأثبتوا ذلك وأكدوا، ومنهم من قال لا، والخلاف من زمن الصحابة وليس من زمننا نحن. حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت هذا السؤال قالت لقد قف شعري مما تقول، يعني وقالت من قال من أخبركم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوم المعراج فقد كذب، فصرحت بأنه كذب يعني أخطأ. الحجازيون يقولون عن الخطأ الكذب، فلان أخطأ فلان كذب. يعني قد وردت آثار عديدة جاءت في الصحيحين، ويعني يعني الإمام ابن خزيمة، إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله كتاب التوحيد، حاول أن يأتي بالآثار والأدلة في هذا الباب ليجمعها، فأتى بشيء من هذا أيضا. فعن عباس رضي الله عنهما كما روى ابن خزيمة في التوحيد بسند حسن إليه قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وروي عنه من طرق لا تحصى كما في صحيح مسلم وغيره أنه قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه وعنه رآه بقلبه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، وهذا معناه أعم من أن يكون قد رآه بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في صحيح مسلم أيضا عنه أنه قال رآه بفؤاده مرتين. وقد روى مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وفي رواية رأيت نورا. فقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في قوله نور أن أرى، هذا يحتمل معنيين على سعة لسان العرب، لأن يعني العرب يتحدثون بالمجاز وما إلى ذلك. أحدهما الإثبات، يعني أنني فعلا رأيت، ومعناه أن أرى أو كيف أرى فهو نور، أو فإن ما رأى نور، فإن ما رأى نورا. ويؤيد هذا رواية رأيت نورا. المعنى الثاني النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون قد رأى ذلك، هذا كلام ابن خزيمة يقول. والمعنى الثاني النفي، قال والعرب قد تقول أن على معنى النفي كقوله صلى الله عليه وسلم، كقوله عز وجل قالوا أن يكون له الملك علينا، يعني لا يكون له الملك علينا، يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ثم روى عن أبي ذر قال رآه بقلبي ولم يراه بعينه. ويعني ذكر بعض العلماء أن ذكر الإمام البغوي في تفسيره أن جماعة من الصحابة والسلف ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، لكن ابن كثير رد ذلك قال هذا فيه نظر. أما البخاري ومسلم قد روايا عن أمنا عائشة رضي الله عنها سألها مسروق فقال يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكن من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قالت قرأت لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكون ما تكسب ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. فهذا حديث يعني واضح جدا. ذكره عائشة، وما أنكرته عائشة لم يقل به ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك يقول ابن خزيمة رحمه الله فقد ثبت عن ابن عباس إثباته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وبيقين يعلم كل عالم أن هذا ليس من الجنس الذي يدرك بالعقول والآراء والجنان. هذا ليس أمرا تدركه بعقلك ونظرك والظنون، ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة، إما بكتاب أو بقول نبي مصطفى. ولا أظن أحد من أهل العلم توهم أن ابن عباس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه برأي، ولا أبو ذر ولا أنس نقول كما قال معمر بن راشد لما ذكر اختلاف عائشة رضي الله عنها ابن عباس في هذه المسألة. ما عائشة عندنا أعلم من ابن عباس، نقول عائشة الصديقة بنت الصديقة حبيبة حبيب الله عالمة فقيها. وكذلك ابن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرزق الحكمة والعلم. والحاصل أن الذي نفاه ابن عباس نفته عائشة هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل عيانا بعينه. ابن عباس لم يقل بهذا، إنما تارة قال رآه بقلبي، تارة رآه نورا، فالنور رأى النور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نور أن أراه، فرأى النور ولم يرى الله سبحانه وتعالى. وبهذا تتفق الأقوال، ويكون الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النور، رأى نور الله سبحانه وتعالى، لكنه لم يرى الله سبحانه وتعالى كما سيراه الناس يوم القيامة، والله تبارك وتعالى أعلم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وجزاكم الله.